ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعني تنقطات لي كوران نركز نصور فماسية المسألة، يعني تستغلال بعض أتنهضر بيضة بارك وتعالى نسن إيز الدين يشرف المسلم، يشرف الدين ربي تبارك وتعالى بنادم كله. إن ربي تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وزيد ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن ربي تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني ربي تبارك وتعالى يشرف بنادم إيف ياسمي إيف ياسيت الهيبة إيف ياسيت الهيئة إيف ياسيت القلدة يشرف ربي تبارك وتعالى إسكيل جسمي إسكيل جسم بنادم يخلق ربي تبارك وتعالى زعما سلعة كله مشكل لازم جسم بنادم يشكر ربي سبحانه وتعالى. وإني نظر لبعض نظر ربي تبارك وتعالى دراسة وغرس يعني تاوي مسلم لاني تغمسني لاني تختمازيتي مسلم إلين غمسن تمازيتي شلوحيني نار مختمازيت نسوس باش أساس نفوه مباشرة نكني إن نريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله نادي الله في الله النصح إلا في الله النص الدين النصيحة إلا في الله دسنا إمكي وليو لعل وعسى شكو تقتم بنكال كي نغمس وخلو يعني شكو إلي سازينا إلي سازينا وش العين ناسا ودخلو يقولو إيا البرج إيا التاني كدي يغلس البرج إلي غدي يقوي يقزد أشكو أخلو يانايا كلو نقتم بنكال المسائل لن يورين أفنين غين نريس معايا أفنين غين وريس إلا لهنا أفنين هسمي وفنين هسغار المعصية مربي أبارك. مسألة استيان دمس غويد ليسكاني الموت غويد ليسكاني الموت صدر غدا كنيخ توقت المخالفات الانديسي جين مراوت المخالفة المخالفة اللي كله يزنيها يعني اللي كله يزني جدا وهو المخالفة العقيدة الانديس الشركيات اللي ريد غفر ربي تبارك وتعالى توقت من الشباب هاتو سنة مسألة تالي زوال قدمي مخالفة العقيدة أشخو إلا ما يتعتقد نغمة سنفن زيان المعزين رديتي الغلمي أريزي تعتقد البركة هذه تشاكيان في كتشيب هذه تقدر سنزي غياني 80 سنة 85 سنة رزالي طمزنا في استخونات فقير هذه تشكا داري بوجنون داري دبي المون أنا استجن زمازن في مزان باش ميت البركة فهذا وغمشكا هني يزغى مثل الشركية تالي ما أنت لك قلت كران الشاب صعيفة نسري كالتفكير في مزالك بينك يختمون لغو درون تاغد اختنا يلا بركة اختنا إلى دستيان اختنا الناس أسليت دي في مزال ما نغي نغينا فهذا ونشكا ننسن إسيها من الشركيات من لما يكون على بال هنختلي زوال تسناد القضية لاختلاط إلا ورجلي يعني عودنا من كل ينتقات عودنا غيسك المناطق ما سنسوس غدارنا نكوني أتي سوس يخسن سنسوس مسألة أتاستيني نسوس العالمة تسنس طلبة العلم تسنس العلماء تسنس حفظة القرآن تسنس حملات القرآن ونش كدي سيد كيرغاني سوس ماشي التورطة باش نجمعها أن واقعين كلو الحمد لله نجاي مازيغن كلو نجاي تروانش العين كلو نجاي تروانش العين ونعتز بذلك وإن الخير النورات نستغلها بلا غدي نربي تبارك وتعالى أرت نستغل تش العيد ديول سونش العيد ديوالي ونش العيد خير المسائل اللي راه غني الزاز ربي سبحانه وتعالى انسى والو باش ما تنخشلو حدا فهم غما سيوالي ولي نتيني نكني ولله الحمد ولمنا تيتا مازيغ تيتوز نش العيد تيدخل شي ماش خصها خصها الثالثه هي ونش الاسلام الثالثه تيهنك تيتاتيك هو ونش الناس ندير ربي تبارك وتعالى دوال ربي سبحانه وتعالى لما نشرع ربي سبحانه وتعالى سوس توسانس العين توسانس الفيق توسانس الناس نتي الطلبه توسانس القرآن تسنس حملات القرآن تسنس محضر كلهم كان تسنس تسنس سوس العالمة حتى سوس تسنس ماشي غير المغرب تسنس حتى غير المشرق ولا كل شيء تسنس إلا حتى الوقت أما السعودية تسنس وقت أهل سوس يعني السواساس كان يجي الوقت أما صغير باش تسنس يصغينا كان سواساس ولله الحمد والمنك كيس أرجس فالله طرتي فولكين تسانس وسغمزن مغرب سلحشمات تسانس الحياء تسانس تدين تسانس الناس التقوى تسانس الإيمان كلوش كرمي أي تسانس الناس السوسة يشكش يعني الجيل ضرب ربي تبارك وتعالى تنهدو إيرينا تسترخون أديمي أدرزين العرضاء إيش الحاي السوسة إيموسن غمزني غمزن منطقة نزوز سمس الاحتفالات ديش كان غير بيلم إيد كوني إيجاوش كاد العيد غدارنا أساس نتحتفال إخسان نسلي من سيدي فولكين إخسان غرسي التاسكي ومنا إخسان نتكاد علي الدارنا إخسان نسكر صلاة الأرحام إخسان نسكر يعني بير الوالدين كل شيء غمس والسلاة العيد غويد غيلا كله أتنهضو ربي تبارك وتعالى أرخ تنجيس لعيدنا أن مباشرة نختكن نجس عزكم الله العيدنا السنين ما الترويس النبهاي مرينا ترويس نبلادنا يعني تشبهنا بالحيوانات فهذه مذلة وهذا صغى عياذا بالله من المخصة مئة رقم طوالت وإذا ترينا ترويس الحيوانات والسلعيد هي مسلم لكل يعظم التيجان ده مسنع يعني يوم الحج الأكبر التيجان ده مسن عيد مين عيد النحر عيد الأضحى خصمنا ما يكون على برغة مسن مسألة ضمن المخالفة اللي أضنا جيسيلان أرتني ترجلي أرش شومي دبيل ما أولي جان أجنبيين زي مسن معنز بشدوت انت مغارت نستي فنزا بشدوت نستي سمسن فنزا بس زعما هاتيمي إخلقيا الجو والفرع غمسن تهمين سوري السن انتي دي سيد تنجيس تهمين دي سيد استغضاب ربي تبارك وتعالى سبحانه وتعالى منة منه وتفضلا منه وتكرما منه يسكرك العيدات باش كيسبانت مي الخير لما النعمة لك يذكر تبارك وتعالى انت فتوك تنقر السركون العيود هي مسلم ديات المسألة التنين القضية ديها التراث حشا إذا تيني من ربي قد طرات الأمازيغ كنا هنب الرجل نكون أودي إيد جديدنا ولله الحمد والمنات ولدنا عقلها نورا السنين ورانتا فايت جديدنا على السنين الموني دوا السنعيد على التمنتران ورانتا فايت جديد على السعري السلمية سين خماري التمنتران على سواق ورانتا فايت جديد على التسدقور سمازمي سمازن مدنا عمز لما حالة نزباشة دستكين 200 غرام تفيدة دستكين الفلوس بمسي الستات كوات إنك هالبركة لك الكتيف نزا أزاد زعمة درستا وطل باركة تكوات إقري محي إقري تخروت كل هذا نظرة إذ علاوة على ماذا؟ على الترويع المسلمين وي أعطار زمان تروان الله ريتمون ورجل إذا مسني وسم الزين لاختران الصبي ترباتي الناس ولا كلا غزرين بين مولان قدني تغيط مسيحنا فهذا من ترويع المسلمين ولا يجوز ذلك لسننا العلم وريجوز التزموت تروي مسلم وريجوز التزموت مسلم عامة ماشي مش نبتي ناس كان صلاة الله رحمة بيت فلاس ناس بين مدنا غارس بين تلي الفوضى إلي القاتل مش كده لا الله أردان غير لخصوص وأنا عما أقول أريز لد حالات القاتل إن يموت نسيل من صغيكال فهذا من سوء الخاتمة عياذا بالله ومش كان نجاز سوء الخاتمة بنات من اللي يموت نعم سيد من سيد السيد يخدم عم سيد الإسعاف إنك وصغار جلي إن غاتي أنسى مسوء جنوي دي لمن سيد جينك نسيد عم سيد الإسعاف وريه متلك فهذه من علامة سوء الخاتمة عياذا بالله ضرب البفلة سيد جوز نتني أنا إتماتنا وردنا يعني وردنا كده وإني هالحالة اللي دت لهون هان نتلي خشر عن ربي تبارك وتعالى هان نمدناد ربي سبحانه وتعالى يجاد العيد باش يستسحنا في النصف رحيم مسلم هانو درس نسترخون المي نسترخون العيد علاوة على يلي وفدي أبنك العلماني عندما أصلا نورد ظلان تقول شي أننا قلوش كاري كان كوني لحتفالنا إغيقا هما لحتفالناك تيري تتحتفل تتلسي الماء تيري تتروس المعزي نختيري تتروس عينك يا جمتي روز واني في تساع العيد نعم كن الله يجازيك بخير العيد دي هوي مسلم وين غاية أساس نتحتفال ونراد أختي تسترخون وروحني اللي كم زينا تسلم لو كني طرات نونتنا من المسائل نون سيرة وتعنون سواسيف التزل مغير وما ينغمس لنا رنقيا نونيا أما دار نوكني الله رحمه وليدين جزاكم الله خيرا نكون نرى نحتفل سلعيدنا نرى نتكادر تهمتنا نرى نسكر بير الوالدين نرى نسكر صلاة الأرحام نرى كغيمي من العيدات العيدات اسمي يعني العيد الله اسمي أكلون وشربون وذكرون لله سبحانه وتعالى أشدي تشكي نكوني يعني إنسا دي المواغاض يعني إنسا دورام يعني سيغا ما بلاد ديال سويد الحلو ويزالي فلاس يشقى هي تان ميلسا ورمي وصول السن يقرب هذا ناسيونال جيوغرافي قرب هذا صافي وصول السن ما يخليك يخصك تنسلك خمس وسن عيد الفاسكا تسيت هما الكمين تنس البوط زدت الزول فنتو جاندو جاد تسير تسير مسألة ياك المسألة يا ابنا وهو القضية مدنا اللي لساني المون اللي سكان القضية الحالية الغلاء أتتقن ربي تبارك وتعالى الديورين سغرصنا ربي سبحانه وتعالى لباب التوبة يرزم يخسفنا ميرا العقل أدول سكان من المخالفات غم اسمي غم اسم العيود هي مسلم نكوني هان نجي مازي ولينا الحمد للمنا نجي تار وانش الحاي نجي تار وانش الحاي هان غوش كدودا غلي غم اسم التراثنا نكوني أن نكوني لا دارنا نكوني نجي مسلم أبان عن جد ولله الحمد والمنا الصحابة نجي غصر حبي تبارك وتعالى لي كان السبب إلا غتشكم الإسلام سما سن المغرب هان نراد سندو وراد سندو الحق لسن أردا غادي سنسمع كربي تبارك وتعالى غما سمي غما سنجم يخصنا نرى العقل زعما سن تغوصا إضافة إلى أنه إغياد سمون الفلوس سمون مسائل سمون يعني كلو غشكان إكليسة ستين يعني فلوس اللي بني ديهم زعطوا اللي ستين قال اسمونا نغيان غانا في تسنتي صغان تغارة سنسي زور تحلي أكيد تاون اسمو ريحلي تدقوا تسلسل الشراب تسلسل المحياء إلى درجة النهومي إلى درجة النهار دارسك الله هضر أو انت مدى سندغمي أو انت مدى دي سنة صغار نازيك صباح أو انت دمي القضية الشراب أو انت اختر ويداخ سندغ الشباب سنو تصافي دمين لموبيقات المهم كله سنة العيد أنا متنا دار أختي التلاك يخصك يختقان ربي تبارك وتعالى الناس نوشكا يخصد غقر يغدس يغمس كان كون العيد نعطي العيد يا مسلم ليا ادخت السرقه زعما سي المولى ولا سماس نهار الحال ولا راه زمون تروان ولا راه زمون تي مغارينا ديات النقطه اللي غنستخدم وهو وغقر حتى الشعائر من دين ربي تبارك وتعالى استهزاء سماس دين ربي سبحانه وتعالى خصوصا هو اللي يتسمى انسان النقاب غدس كان تمام اسكان التقصير التسين السواك فهذا من الاستهزاء بدين الله ايكون من المعلبه اني لما غيشتو غنص الخوف بدليل كلام الله سبحانه وتعالى إن ربي تبارك وتعالى في سورة التوبة قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أيكون من المعلبة استهزان سدين ربي تبارك وتعالى استهزان سمس النقاب استهزان سمس التمر استهزان كل ما دار الله وضوء الإسلام وضوء التدين وضوء الالتزام وضوء الاستقامة أتتقن ربي تبارك وتعالى أتسلم مسألة تفتسك ربي تبارك وتعالى أن كل القتل لسني توقعون لسني يرخض لسني توقعون الغيار لسني توقعون تكتمد نني تكمل العيد نغمس المستعجلات يختي نوري كمل غمس القبر يختي نوري كمل غمس ومزدا سمي سماس الهجومات اللي كان في دين ربي تبارك وتعالى ارت نتحدى يعني داسين التعيب اللي كان ديانا يضنا التعيب نوداي نغا التعيب المسيحي النصارى نغا التعيب اليهوديين نغا التعيب اللي كان الميلاد يضنا ارت نتحدى ورصانا تشنوشكا واني الاسلام كله ما يديك يعني كانوا مكسا يرخف الناس يسوا الغمس دين ربي تبارك وتعالى اتتقى ربي سبحانه وتعالى على ما سلمس عليها ذات السن قاضية طورتها في السوال هنكوني شلوحانها هنرنا الجهدانة دار السرخو لعيدنا دار السرخو طورتنا دار السرخو لصنا وش كجرد نغن بنادة نهضر بيضا بارك وتعالى أتندير ربي سمسو غرس الجمعين ذات استغلان غفوركي استغلان غمي كانت غوصان لرادة سن يضمن أفوركي لكن دارت الدوليد يضمن أصنا فوركي غنر الحساب أسك يوم القيامة يعني أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولعلي أطلت عليكم وجزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.